إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسابيع الماضية على أهمية أصول الفقه، وأن الفقيه الذي قد يعني لم يرتكز على الأصول لم ترى منه قوة ولا تدقيقا ولا تنقيحا ولا تحقيقا في المسائل، والفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه حقا، هو من المقلدة، ولا تستطيع أن تقول عنه أنه من الفقهاء. ثم تكلمنا عن تعريف الأصول، أصول الفقه بإيجاز، حتى ندخل سريعا إلى الأبواب التي نتكلم فيها في فصول أصول الفقه. وتكلمنا عن الفصل الثاني الذي ابتدأه المصنف الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، وقال الفصل الثاني فيه أربعة مباحث: المبحث الأول الكلام في الحكم، ثم الكلام في الحاكم، ثم الكلام في المحكوم به، ثم الكلام في المحكوم عليه. وقلنا الحكم هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى حكمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. هذا بيناه الأسبوع الماضي، وتكلمنا على تعريف الحكم الشرعي. فما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ما صح أن أقول هذا العلم لابد فيه من ضربة وممارسة. الإنسان ممكن يتقن جدا إذا أتقن علم الأصول. علم الأصول يدخل في التفسير، في اللغة، في الفقه، في عمدة الأمر في الفقه وفي الحديث. أصول الفقه لابد أن يتقنه المرء. الحكم الشرعي شيخ خالد، الشيخ صالح، هو خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين ولا بأفعال المكلفين؟ أحسنت. صح، الخضاء أو التخير أو الوضع. طيب، أحد يحلل لنا هذه الجزئية من التعريف؟ هو خطاب الشارع يعني إيه؟ يعني كلام الله جل وعلا الذي أمر فيه بأمر أو نهى عن أمر في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا قيد يخرج إيش؟ يخرج أفعال الله جل في علاه. قيد المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء نستأذن الإخوة بس نعمل المخط، سامحوني على سوء الخط فقط. يعني هو إذا قلنا أصول الفقه، مخطط أصول الفقه انتهينا منه صح ولا؟ خلينا أولا أصول الفقه، هذا الأصول له، أنت لو وضعت نقطة المركز هكذا، أصول الفقه عندنا يتكون من أمور مهمة جدا: أحكام، عيب هنا الحكم الشرعي، كم هكذا الحاكم، المحكوم به، المحكوم عليه. هنا هنتكلم على المكلف المحكوم عليه المكلف المحكوم به كما سيأتي سنبين فيه الحكم. والحاكم هو المشرع، وهذا قلنا فيه خلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم لا، صحيح ولا لا، سيأتي إن شاء الله التفصيل. الأحكام، أحكام هو الحكم الشرعي، الشرعي هو خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء أتيني هنا أسهم، طالما اقتضاء يعني إلزام فيكون واجب مستحب، لأن المستحب مأمور به أيضا. طيب، وهنا يكون محرم مكروه، هذا في الوسط تسميه حكم تكليفي، يعني هذا كده تحت هذا الحكم التكليفي. يعني ايش الحكم التكليفي؟ يعني الذي يناط بالثواب او العقاب، هذا معنى الحكم التكليفي. جيد، او بالاقتضاء او التخير، التخير اللي هو الندب، والندب ليس من الاحكام التكليفيه، دخل معها تغليبيا. تفضل. جيد، الوضع علامة على الحكم التكليفي، جعل شيء علامة لشيء، دلوك الشمس علامة على حكم تكليفي وهو صلاة الظهر، صحيح ولا لا، بلوغ النصاب علامة على وجوب الزكاة، هذا معنى الحكم الوضع. أدخل في ذلك السبب شرط المانع، هذه أهم الأمور هنا، أتعلق بها أيضا الرخصة، العزيمة، الصحة، البطلان. وهذا الربع الأول من الأصول، هذه عندما تتعرف على الأحكام هذه بأسرها، إذا انتهيت منها ستذهب بعد ذلك إلى أمر مهم، وهو السؤال عن الدليل، لأن الأصول تخرج لنا المجتهد، والمجتهد بلا دليل لا اجتهاد. أنت هنا فقط تعرفت على الحكم، من وين الحكم ينشأ، منشأ الحكم، من الذي يحكم، من الذي له الأمر والنهي، انتهيت من هذا الربع، وهو الحاكم هو الله جل في علاه، المشرع هو الله جل في علاه، تعرف الأحكام التكلفية التي ستثاب عليها أو تعاقب عليها، انتهيت من هذا، لابد أن تقول أنا ما أتعلم هذا العلم إلا لأعلم كيفية الاستنباط من الدليل. فنقول لك إذن قبل أن أقول لك كيف تستنبط، لابد أن تعرف الذي تستنبط منه ألا وهو الدليل، فتسأل عن الدليل، فإذا جاء الدليل هتأتي بهذه الأشجار، الكتاب، السنة، جعلتها في سهم واحد، لأن الكتاب والسنة قرينان متلازمان، لا يمكن أن تفرق واحد عن واحد، إجماع، القياس. وهذه تحتها كده هذه الأدلة المتفق عليه. إذا قلت متفق عليها يبقى إذن عندي مفهوم مخالفة، هناك أدلة إيش؟ صالح مرسلة، سد ذرائع، مفهوم مخالفة، قول الصاحب، صح التعبير سامحوني، قول الصاحب، كل هذه تعتبر من الأدلة الإيش؟ من الأدلة المختلف فيها، استحسان. جيد، هذه تكون الأدلة المختلف فيها، وكلها تحت راية الأدلة، ده الربع الثاني. أو قل بهذا كده النصف. لو قلنا ثلاثة أربع الأصول يبقى هذا الربع الثاني. أنت عرفت الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك سألت عن الدليل فعرفت الأدلة التي تستنبط منها هذه الأحكام الشرعية، يبقى لك أن الأمة بأسرها تترقب خروج مثلك، تشرق شمسك على الأمة تحتاج لمثلك فتكون أنت المجتهد. فإن لم تكن المجتهد فتحتك من المقلد. بينكما طالب علم مميز، يكون ده الربع الثالث، هذا هو الربع الثالث في أصول الفقه. بهذا قد انتهيت بالمخطط هذا من أصول الفقه بأسره، أتقنت هذا المخطط، قد أتقنت أصول الفقه. ننتقل لكتاب آخر أو لعلم آخر. حقا أنت بهذا لو عرفت الدواخل خلاص انتهيت من، أنا قلت لكم أي علم لتتقنوا تصوره، تصورته لم لم تشعسه في رأسك فالعلم عندك، هذا هو علم أصول الفقه. ونحن دخلنا بعد ذلك تكلمنا على الحكم الشرعي ووقفنا عند الحكم التكليفي. قلنا الحكم التكليفي عندنا واجب، صحيح ولا لا؟ تمسح هذه ولا نعم؟ فعندنا الحكم التكليفي واجب خلاص، لان عرفناه انتهى الموضوع. حكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخير، بالاقتضاء او التخير، ده الصحيح. مفيش الوضع دي حكم وضعي، احنا الحكم الشرعي له حكمان اهو، حكم الشرعي له حكمان، حكم ايش؟ وضعي هذا هو تكليفي، والتكليفي اللي هو بالاقتضاء او التخير، ووضعي او بالوضع اللي هو هذا. طيب نحن الاسبوع الماضي تكلمنا عن الحكم التكليفي وعرفنا الحكم التكليفي جيد، واخذنا اهم شيء فيه وهو الواجب، وقلنا بعد قبل تعريف الواجب ان الواجب له امور ومسائل تتعلق به. واحد، واجب كفائي وعيني، صح؟ اثنين، واجب على الترتيب والتخيير، صح؟ طيب يتعلق به هذه الواجب. ثلاثة، واجب مضيق وموسع، جيد. بعدين أنا انتهينا منه، واجب هنا مضيق وموسع، ويمكن لنا أن نضع بين قوسين مطلق، جيد كما سنبين في الشرح. واجب مضيق وموسع، نقول واجب مقدر، واجب غير مقدر، هذه الرابعة. إذا انتهينا من هذه التعريفات نقول قواعد تتعلق بالواجب، قاعدة القضاء في ترك الواجبات، قاعدة ثانية وهي مهمة جدا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ينسحب تحتها مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. كانت عينا من الواجب بأسره. الذي يتعلق بالواجب أنتم تنظروا وتملوا علي المسائل عشان نتكلم فيها. احنا انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام في إيش؟ في الواجب على التخير وعلى الترتيب، صحيح؟ والواجب الكفائي والواجب العين. طيب تعريف الواجب، نعم تفضل. تعريف الواجب، ها تعريف الواجب، لا خطأ، هذا التعريف خطأ. تعريف الواجب طلب الفعل على وجه اللزوم، احسنت خالد، على وجه الاستعلاء. ما معنى على وجه الاستعلاء؟ من اعلى الى ادنى، لان احنا عندنا ايش؟ عندنا امور ثلاث، صح؟ خطاب من اعلى لادنى، طلب من اعلى لادنى، طلب من ادنى لاعلى، طلب من ايش؟ من مساوي، من القرين. طب طلب من اعلى لادنى هذا امر من الرب للعبد، طلب من العبد للرب اللي هو من ادنى لاعلى ده ايش؟ دعاء. وطلب من من المساوي رجاء والتماس، هذا التماس، هذا بالنسبة لما فصلناه. وقلنا حكمه الآن ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بعضهم يعني مش فلسفة وكلام صحيح، قالوا يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، على أن الجزم من الجد. وهذه صراحة المحصلة واحدة، احنا المحصلة نقول الآن بنتكلم على الظاهر، على الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة كتبها الله له حسنة إلى عشرة أمثالها، إلى سبعين، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. نحن نتكلم على الظاهر، هذا هو الصحيح الذي نتكلم عنه. فإذا يساف فاعله ليس فيها خطأ ولا شيء، يساف فاعله ويعاقب تاركه. ثم انتقلنا إلى المسائل التعلق بالواجب، الواجب الكفائي والواجب العيني وواجب التخير على التبديل. يبقى لنا الترتيب، يبقى لنا الكلام على الواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المطلق. أقول الواجب المطلق هو ما طلبه الشارع بغير تحديد، الواجب المطلق هو ما طلبه الشارع من المكلف بغير تحديد، كبر الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل في علاه ولتكن أمة منكم يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا مطلق غير مقيد. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبي. وهذه لابد أن تكون بالضوابط الشرعية، إذ تغيير المنكر باليد لا تكون إلا لولي الأمر، وباللسان تكون للعالم بما سينكر أو بيأمر، وبالقلب لغير هؤلاء. عامة الغرض المقصود هذا يعتبر من الواجب المطلق، طلب الشارع من المكلف مطلق الفعل. والثاني الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق انظر معي حتى تتقن المسألة، الواجب المضيق أو الواجب الموسع أنيط بالوقت، لب النزاع فيه الوقت، عشان تتقن هذه المسألة. أنا سأجربك الآن في بعض الأمثلة، فحتى تكون يعني من الأذكياء النبلاء الذين أتقنوا المسألة، أن هذه المسألة تدور على الوقت. جيد؟ واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق هو الذي يتسع أو يسع لمثله أو من جنسه في وقته، يسع من جنس هذه العبادة في وقته، هذا الواجب الموسع. والمضيق الذي لا يتسع لغير هذه العبادة من جنسها يعني في وقته، هذا بالنسبة للمضيق والموسع. وبضرب المثال يتضح المقال. قلنا واجب موسع، الواجب الموسع أن تأتي في عبادة مثلا، أو نضرب مثلا الأول بالواجب المضيق. الواجب المضيق تعرفون المرأة التي تحب زوجها جدا وتعشق زوجها وترى فيه الخير وترى النجاة فيه، ماذا تفعل معه؟ تحجر عليه، مش تقتله، مش تطيعه، لا، نحن عايزين أمر آخر عشان ندخل فيما نريد. تحجر عليه، إيش تقول؟ عندنا في مصر دائما النساء بتقول كلمة مشهورة، أيوة زي الفريك، أنا كالفريك لا أرضى بإيش؟ بشريك. هي العبادة أيضا لا ترضى بشريك. في الواجب المضيق هذه العبادة تقول لا يمكن أن أقبل بشريك، لا يمكن أن أقبل بشيء آخر معي، لا أقبل بشريك، هذه معنى الواجب المضيق. مثال ذلك صوم رمضان، صوم رمضان حدده الله بوقت، هذا مقيده ليس بمطلق. قال الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنت صائم، هذا وقت الصيام. هذه العبادة صوم رمضان مثلا لا يمكن أن يقبل شريك معه، لا تستطيع أن تقيم تقوم مثل هذه العبادة من جنسها. وإيش اللي من جنس الصوم؟ الزكاة، لكن بشرط أن تكون من الذهب، هذا اللي من جنس الصوم. إيش اللي من جنس الصوم؟ الصوم. يبقى هل تستطيع تجد رجلا فقيها لبيبا قريبا كده قام إلى نصف النهار قال الحمد لله أديت صيام النافلة ومن الآن سأبدأ في صيام الفرض من بعد الظهيرة؟ ماذا تقول له؟ ما أفلحت في هذا ولا أفلحت في هذا، ما ينفعك هذا. على خلاف عريض بن الفقهاء هل تكون له نافلة أم لا. الغرض المقصود لا يمكن أن يقبل صوم رمضان في صوم يوم ما شريك معه بحال من الأحوال. فإذا إذا لم يقبل الشريك، تذكر الفريق دائما، إذا لم يقبل الشريك فهو واجب مضيق. وليش مضيق؟ في وقته لا يقبل مثله بالضبط هذا هو. وأيضا مثل العلماء لذلك الحج. الحج مع أن في بعض المخترعين في هذا الزمان اخترعوا بحجين في حجة واحدة. نعم الحج أيضا واجب مضيق غير موسع. لما؟ لأن وقت الحج في شهر الحج لا تستطيع أن تأتي بمثل الحج بحال من الأحوال وأنت في مناسك الحج. لكن بعضهم تنطع وقال أنا أستطيع أن أتي بحجين في حجة واحدة. قلنا كيف؟ قال تعالى: أنت تتفق معي على أن الأركان في الحج عمدة الأركان هو إيه؟ عرفة. الحج عرفة صحيح؟ فقال أنا سأقف بعرفة نهار وقبل الغروب سأرحل وأدفع إلى مزدلفة فأجلس في مزدلفة إلى أول الليل، وإني من الضعفة، وكل الرجال والنساء في هذا العصر من الضعف، هم يرون أن ما في بركة في الطعام ولا الشراب فالكل بيرحل من الضعف. فهو قال من الضعف أو قال هي سنة المبيد بمزدلفة سنة. ثم ذهب فذهب إلى الرمي فرمى، ثم ذهب بعد ذلك إلى البيت فايش فطاف. كما قال علماؤنا إذا كانت الرخصة، وهذا قول الشافعية قول الجمهور، إذا كانت الرخصة في الدف هذا الليل ليل يوم النحر، ليلة النحر يوم النحر، هذه محل للطواف ومحل الإيش للرمي. فالرجل ذهب قبل الفجر فرمى ومعاه دباب أو سيكل، هو المتصور في ذلك عشان الزحام، فبيسير بدباب أو سيكل، ما أخذ السيكل ذهب إلى الجمرات فرمى، ثم ذهب إلى الطواف فطاف، فرجع قبل بزوغ الشمس إلى عرفة فوقف بعرفة. وقف بعرفة إيش؟ المرة الثانية. المرة الأولى كانت للحجة الأولى، فمين؟ وأدم ما عليه، انتهى الموضوع، لأن يوم النحر هو اليوم الأكبر، يوم الحج الأكبر، أدم عليه كله في يوم النحر، ليلة النحر بيوم النحر وأيضا الوقوف. فذهب فوقف قبل الفجر بعرفة للحج الثاني، ثم دفع مع الناس، ثم دفع إلى مزدلفة فصلى بها الصبح وقال أدعو كما كان يدعو عليه السلام، يبقى التمس السنة في الحجة الثانية. فوقف إلى حتى أصفر جدا عند المشعر الحرام ودعا، وذهب إلى الجمرات فرمى، ثم ذهب إلى البيت وطاف، وما عليه غير أنه يرمي الجمرات الثلاثة للحج الأول ثم يرجع مرة ثانية الجمرات الثلاثة للحج الثاني، الجمرات الثلاثة في اليوم الثاني للحج الأول ثم الحج الثاني. ما رأيكم في هذا الحج؟ نعم هذا بعض المخترعين قال به، فهل يصح أن يكون حجا ثانيا؟ صحيح لا، وهذه بدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا تنطع في الدين لا يقبل. يبقى إذن الحج واجب مضيق لا يقبل معه غيره، فهذا الحج هو واجب مضيق، هذا بالنسبة للمضيق. أما الواجب الموسع هو الذي يقبل من جنس هذه العبادة في نفس الوقت، والذي يقبل من جنس هذه العبادة في نفس الوقت. وأروع أمثلة تضرب على ذلك هي الصلاة، صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل الشيء، ظل كل شيء مثله. يستطيع المرء أن يصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يستطيع المرء أن يأتي بأكثر من أربع قبل الظهر وبعد الظهر. ففي وقت الظهر المحدد من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، له أن يصلي من جنس هذه الصلاة، يأتي بهذه العبادة من جنس هذه العبادة أكثر ما يكون من هذه العبادات، فلذلك قلنا هو واجب موسم. وأيضا مثال ذلك الزكاة، الزكاة أيضا من الواجب الموسع. كيف ذلك؟ أنا أقول وقت الزكاة هو أن يبلغ المرء النصاب ويحول عليه، فإذا حال الحول وعنده النصاب فأراد أن يخرج الزكاة، له أن يخرج مع الزكاة صدقة ولا لا؟ وليس له، ليس له، له صحيح، فيستطيع أن يأتي بمثل هذه العبادة في وقت هذه العبادة، يعني من جنسها في وقتها. فهذا بالنسبة للواجب المضيق والواجب الموسع والواجب المطلق. أقول عندنا أمثلة أيضا إذا أتقنتم المسألة، هل نعيدها مرة ثانية شرحا متقنة؟ إذن الضربة إلى الضربة والممارسة، والأصول لا يمكن أن يتقنها مرء إلا بالضربة والممارسة. غسل الجمعة عند من يقول بوجوب، غسل الجمعة عند من يقول بوجوب، أي الأنواع الثلاثة؟ هات سعيد مضيق أحسنت. طيب والوضوء للصلاة، تعرف ليش أنا قلت أحسنت وغضيت الطرف ومشيت؟ لأنك أخطأت، فأنا عايز أواسيك أقول لك إن كنت قد أخطأت فقد أقر لك على ذلك، هما أحد خالف. بشمهندس أضبط، قلنا الضابط إيش؟ الضابط، الضابط اللي قلناه أصل النزاع تنظر لإيش؟ للوقت. انظر إلى وقت الجمعة من وين لوين، هذا هو. لو بعضهم يقول من ليلة الجمعة في الليل لو اغتسلت أتيت به، لو قلنا على الصحيح الراجح أن وقت الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى الرواح إلى الجمعة، فهل يستطيع الإنسان أن يغتسل أكثر من مرة، ولا هو عندما يدخل في الحوض ما يخرج منه إلا عند ذهاب الجمعة، محبوس هو في الحمام حتى يدخل إلى صلاة الجمعة؟ لا، يستطيع يغتسل بعد الفجر صحيح، ثم يقوم صباحا فيغتسل، ثم يأتي يشتري الأغراض لأولادي فيشتم من نفسه رائحة العرق فيذهب فيغتسل صحيح ولا لا؟ فيأتي، يستطيع أن يأتي بإيش؟ بها بجنسها في وقتها. طيب الوضوء للصلاة موسع، اتفاق. ها إلا الكلام بالضبط أن نقول هو موسع حين كانت العبادة موسعة، ومضيق حين كانت مضيق. دققوا النظر يا إخوة الله يهديكم. ها هو هذا، إذا كانت الصلاة الآن شارف حاجب الشمس على السقوط وما في وقت لديه إلا الوضوء وخمس ركعات أو أربع ركعات، ها صار إيش؟ صار مضيق. لو قلنا لما صار ذل كل شيء مثله قام يتوضأ لصلاة العصر، هذا مضيق ولا موسع؟ موسع يابا، ما هو عنده من صار ذل كل شيء مثله إلى سقوط الشمس، فلنه يذهب يتوضأ يأتي يصلي يقول ولما إن الله يحب التوابين والمتطهرين، ويقول وأنا أرى وأستأنس بحديث ابن عمر من توضأ على طهر فكتب له عشر حسنات، فيذهب مرة أخرى ويتوضأ. بعدما يتوضأ يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر إيش أربعا، فصلى الأربع قبل العصر سنة، ثم قال ولما لا أتوضأ وضوءا جديدا لصلاة العصر، فذهب فتوضأ وضوءا جديدا، ثم جاء فسأله رجل في مسألة فجلس يعلمه المسألة فطال الوقت فقال لا سأتوضأ مرة ثالثة للعصر، يصح ولا ما يصح؟ أصبح صار إيش هنا؟ إيش اللي لا؟ هذا الصحيح موسعا الآن ولا مضيقا؟ انظروا إلى تطبيق النظر في مسألة النزاع. جيد، صدقة الفطر، صدقة الفطر العجلة في الإجابة لا تعطي نتيجة. صدقة الفطر العجلة ما تصح يا أخي، اضبط الضابط. طالب العلم المتقن هو الذي ينظر وينصب بصره على النزاع. لما صدق الفطر هذه في يوم واحد موسع، كيف موسع؟ هو كما قال حق كيف موسع؟ لا أضبط كما قلت ينصب بصرك على النزاع، هو موسع كما قلت. وطبعا موسع وممكن يصير إلى أن يكون يصير مضيقا كما بينا في الصلاة. ها ينصب البصر على النزاع. معاذ كيف؟ ائتني بالضبط بقى الآن. قل لي وقت صدقة الفطر من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وأن ترتفع قيد إيش؟ رمح، اللي هو وقت صلاة العيد. يصح في هذا الوقت أن يأتي بمثل هذه العبادة ولا لا؟ يتصدق بالتمر ويتصدق بالأقط، يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا صار، لكن متى يكون مضيقا؟ إذا لم يبقى على صلاة العيد إلا أن يأخذ الكيس ويعطيه للفقير، فنقول له الآن صارت مضيقة. جيد. ممكن لو كان بقى مخبئ في في في جيبي هذا، فنقول له هذا هو، نعم، إذا خبأ في جيبي هذا، هذا الراجح الصحيح. إذن هذا النوع الثاني أو المسألة الثالثة في مسألة الواجب، ألا وهو الواجب الموسع والواجب المضيق. عندنا أيضا المسألة الرابعة التي تتعلق بالواجبات، الواجب المقدر والواجب غير المقدر. واجب حدده الله بحد، قدره بقدر، لا يقبل هذه العبادة إلا بهذا الحد وهذا القدر. مثال ذلك أن الله جل وعلا عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، فحدد الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر 4 ركعات بتشهد واحد. فإن كانت هذه الصلاة خطأ فاحش، يعني من المسلمين الذي يقول ذلك، صلاة الفجر 3 وبتشهدين لا بتشهد واحد. صلاة الفجر إيش؟ ركعة. الحمد لله عارفين الإخوة، صلاة الفجر ركعتان، فمن صلاها 3 لا تقبل. لما؟ لأن الله حددها. طب من صلاها 1 لأن الله قدرها، حددها، مقدرة، مقدرة بركعتين. فإن صلاها 3 لا تقبل، من صلاها أقل لا تقبل. ولصف عدد التوقيف هنا، فنقول لما قدرها الله تعالى ما طلبها منا إلا مقدرة، فلا زيادة ولا نقصان. وهذه ستنفعنا كثيرا عندما ننتقل إلى المسألة الثانية، ألا وهو إيش؟ الكلام على الحاكم. لأن الشرع ليس بأيدينا، ليس بهوائنا، ليس بالذوق والوجه، لا، وليس بقول الفقيه. الحاكم هو الذي يأمر وينهى، وما الشرع إلا شرع الله جل في علاه. أما رأيت أن الله جل وعلا أنكر على أهل الكتاب أنهم اخترعوا عبادات لم يقدرها ولم يحدها الله جل وعلا عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته فأنكر الله عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمر الله جل في علاه وشرع الله جل في علاه وتقدير الله وتحديد الله جل في علاه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا واجب مقدر. وصلاة أيضا صلاة الظهر والعصر، وأيضا النصاب، النصاب جاء محددا من الله جل في علاه، وإخراج الزكاة جاء محددا، ربع العشر كما في حديث علي بن أبي طالب، ربع العشر جاء محددا، فلا يجوز أن تلزم الناس بأكثر من ذلك، ومن أخرج أكثر من ذلك كانت صدقة. لكن هو واجب محدد مقدر بتقدير الشرع، فواجب محدد مقدر كالصلاة، وواجب غير محدد كالنفقة على الأهل على الزوجة. عندما جاء المرء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة، فبين أنه يحسن إليها، ثم قال أن تطعمها من حيث طعمت، تكسوها من حيث اختسيت، فالنفقة هذه غير محددة. ما تأتي امرأة وتقول الشرع حدد أن لكل امرأة 5000 في الشهر أو 9000 في الشهر، لا، غير محددة، أن تأكل وتشرب وترتدي الزي الذي يسترها فقط، هذا هو. فهذه غير مقدرة، فلا يحاسب المرء على زيادة ولا على نقصان، لكنه ممكن أن يلام إن كان بخيلا أو مضيقا على أهله، لأن السلام قال: أدناك ثم أدناك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. هذا بالنسبة للواجب المقدر والواجب غير المقدر. يتعلق به فرع مهم جدا سنأتي إليه، لكن نشير إليه اليوم، ألا وهو أن الحد الذي ندور حوله هو حد الشرع، فإن لم يجد للشرع حدا حده العرف، فتكون نفقة الأهل. وإن كانت في الشرع غير مقدرة، ممكن لو الحاكم قدرها أو العرف قدرها نقول هذه مقدرة بهذا التقدير. يقولون مثلا الرجل الذي متوسط الراتب اللي بيأخذه 5000 مثلا، فنقول هذا يكفي أهله 1000 مثلا، فنقول هذا تحديد من باب العرف، خذي من ماله. عندما قال الهند لما اشتكت أبا سفيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي ما يكفيك وولدك، بالمعروف، بالعرف، العرف يحد، وإلا فاللغة تحده كما سيأتي. وفي الأمثلة التي نتكلم عنها عن مسألة الحرز في قطع اليد في السرقة وغيره. هذه بالنسبة للمسألة الرابعة تتعلق بالواجب. يبقى قواعد حتى نختم الكلام على الواجبات، وهي قواعد مهمة تحتاج لطريحة، تحتاج لذهن متفتح، فكونوا معنا. منها أولا مسألة القضاء، مسألة القضاء. ومسألة القضاء هذه يتعلق بها أمران، القضاء والقضاء لإيش؟ للفائتة عمدا صح أو نسيانا، ثم يخرج سهم. واجبات سهم الثاني نوافل. قضاء الواجبات، لأن هذه مسألة تتعلق بالواجب، قضاء الواجبات والنوافل. نقول فاتت عبادة من العبادات التي أمر الله بها، هل للمرء أن يعني يقضي هذه الفائتة أم لا؟ أقول لنا أحوال في مسألة الفوائت هذه. الحال الأولى تركها نسيانا أو نوما. حال الثانية تركها لمشقة لعذر غالب. حال الثانية تركها لمشقة لعذر غالب. حال الثالثة تركها عمدا. الفائتة لها أحوال ثلاثة الآن. الحال الأولى القاعدة، قاعدة في قضاء الفوائد، قاعدة في قضاء الفوائد يعني الواجبات. النوافل دخلت تبعا، حتى ما نجعلها رأسا، دخلت تبعا. فنقول قضاء الفوائد على أحوال ثلاث: تركها نسيانا نوما، تركها لعذر غالب، تركها عمدا. أما إذا تركها كصلاة الظهر مثلا نمثل، أو قل صلاة النافلة، النافلة ستكون تابعة للفرض، فلا أتكلم عنها، سأتكلم عن الفرض ثم أسحب الحكم على النافلة إلا ما دل الدليل على الفارق. لأن أهل السنة والجماعة يرون أن ما نزل حكما في الفرائض والواجبات هو هو في النوافل، إذ لا فرق بين النافلة وبين الفرض إلا ما دل الدليل على ذلك. توافقون؟ ما فهمتم ما أقول؟ عند أهل السنة والجماعة يرون أن الحكم في النافلة يحذو حذو الحكم في الفريضة إلا ما دل الدليل على ذلك. توافقون؟ سكتوا. إيش تقول أنت؟ دعك من الفائتة الآن. الحكم في الفريضة هو هو الحكم في النافلة إلا ما دل الدليل. لا توافق. ليش لا توافق؟ ليش تخالفني هكذا؟ لن أتركك في الدرس. هات معنا. هذه صلاة وهذه صلاة، حكم هذه صلاة وحكم هذه صلاة. يا هذا ما أشرحه لك الآن. أي حكم كتكبيرة إحرام، كقراءة، كركوع سجود، كل ما كان في الواجب سيكون في النفل. توافق الآن ولا تخالف؟ توافق؟ يعني ما تخالف؟ الحمد لله. إذا كنت توافق فأتنا بالدليل. هكذا. لا، عندنا دليل مستقر عند الصحابة أن الفرض والنفل سواء، أن الفرض والنفل سواء إلا ما دل الدليل على التفريق. ما في؟ هات. ماشي. هذا نظر، أنا أريد الدليل أولا من الأثر لا من النظر. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من دروس الأصول. قد أتقن الإخوة دروس الأصول، انتهى الموضوع، يعني يخرج لنا الطلبة. أنا قلت طلبة مجالس العلم تغرب للناس حق من كان طالبا للعلم أم لا. فالباقة منكم أيضا أنتم، يعني والله أنا أثق فيكم، أسأل الله أن يجعل منكم حقا علماء الأمة التي تتكز الأمة عليه. بس أنا أهيج مشاعركم الآن، أنا أحيي فيكم الحرص على الطلب. طب أنا أقول الراوي الأعلى ابن عمر. والوتر خاصة. لا عم ما تشاهد هذا هذه القاعدة تستدل بها العلماء لما قالوا في التشاهد التمام اختلفوا مسألة التشاهد الأوسط يتم أم إلى أشهد أن لا إله إلا الله. فقال العلماء احتجاجا في ذلك قالوا إن السلم صلى الوتر تسعا فجاء في السمنة فجلس فتشاهد إيش تشاهدا كاملا. والأصل أن النفل والفرد سواء. أنا أريد الدليل الآن مش أن يستدل بها الآن. ابن عمر في صلاة الوتر خاصة كان النبي وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إيش يصلي على الراحلة ولو لم تكن هذه قال غير الفريضة ولو لم يكن عندهم قد استقر بأن الفريضة والنفلة سواء ما أتى بإيش بالاستثناء حتى يبين أن يقول إلا الفريضة الفريضة ينزل حتى لا ترجع إلى الأصل في أن النفلة والفرض سواء. فقال غير الفريضة فإنه ينزل فيصلي قائمة. فلما بين أنه صلى في الراحلة في السفر على الراحلة قلنا إذا طالما صلى نافلة أو فرض فالكل سواء. فكأن ابن عمر يقول انتبه لا ترجع إلى الأصل هناك استثناء الفريضة لا يصليها على الراحلة فلا تجعلوا النفل كالفريضة هنا بالذات في مسألة السفر والصلاة على الراحلة. إذا استقر عند الصحابة في نفوس الصحابة أن الصلاة صلاة الفريضة وصلاة النافلة سواء صلاة الفريضة والنافلة سواء. ومع ذلك إذا تكلمنا عن الفرض فالإخوة تسحب الحكم على النافلة ما دل إلا ما دل الدليل على التفريق. ما طيب جيد لكن عامة نقول لو ترك صلاة الظهر تركها بالأحوال الثلاثة كان نائما ونومه ثقيل ولا يستيقظ إلا إذا استيقظ بنفسه يعني لا يوقظ أحد يستيقظ بنفسه فلا يستيقظ إلا إذا استيقظ بنفسه وإن أتيت بمئة رجل يوقظونه لا يستيقظ فما استيقظ إلا بعد المغرب هذا ذهبت عنه صلاة والظهر وين راح فالظهر مع العصر ذهبت عنه صلاة الظهر والعصر فقام فقال هل أصلي وأقضي الظهر والعصر أم لا قلنا هذه فائتة وعندنا قاعدة في الواجبات في الفوائد سنذكرها لك هذا في النائب. رجل آخر كان يحب العمل جيدا جدا وكان متقنا في عمله عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه بعض العلماء اذا احب احدكم ان يعمل اذا عمل احدكم عملا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا الان فلما اتقنه ذهب عن عقله صلاة الظهر والعصر وكان في مكان كالصحراء لا يسمع الاذان فما ذكر لا بصلاة الظهر ولا بصلاة العصر حتى تذكر مع سقوط حاجب الشمس انه لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر هذا جعلت نقول هذا ايش تركها نسيانا هذا مع الحالة الأولى. أمر ثالث رجل مريض وستجرى له عملية جراحية وهم يبنجونه لا يؤثر فيه البنج يضربون على رأسه لا يغمى عليه جالس مستيقظ منتظر المنشار الذي سيأتي في جسده فمن المشقة الشديدة ربطوه في السرير وبعد ما ربطوه أتوا بالمنشار والمشرط حتى يعني يحدث هذا حتى يجري الطبيب العملية عليه فأجرى عليه العملية وأخذت 17 ساعة ولا قل حتى ما يموت الطبيب هو الآخر 10 ساعات ففاتت منه صلاة وصلاة ثانية وصلاة ثالثة فاتت هذه الصلاة بإيش بعذر غالب ليس بنسيان ولا بإيش بالنوم فإذا عندنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة رجل سمع الأذان وقال لا والله ما أريد أصلي فترك الصلاة نعوذ بالله من الخذلان تعمدا حتى دخل وقت الصلاة الثانية ثم دخل وقت الصلاة الثالثة وهذا تركها عمدا صحيح. نقول الآن نسيانا أو نوما أو بعذر غالب قولا واحدا باتفاق العلماء عليه قضاء هذه الصلاة قولا واحدا دون أدنى خلاف نسيانا أو نوما أو بعذر غالب عليه القضاء والأدلة على ذلك كثيرة من التصريح حالة نسيان النوم حالة ثانية حالة العذر الغالب المرء يقضي قولا واحدا عليه صلاة الظهر والعصر، والدلالة على ذلك تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. وحديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءت امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يضربني وإذا صمت يعني يأمرني بالفطر، وإذا قمت أصلي نهرني وزجرني. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل؟ تضربها إذا أمرتك بالمعروف ونهتك عن المنكر، وإذا قامت تتعبد لا وتصلي تزجرها حتى تقطع الصلاة، وإذا صامت تأمرها بالفطر. قال: يا رسول الله تصوم وإني بحاجة إليه أردها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وبين أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بعد إذن، هو لم يأذن الآن هو يريده، فلسانه حاري أنه لم يأذن لها بالصوم. فكانت الأولى معه، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما يفعل، ثم قال: كيف تضربها وهي تصلي؟ فقال: يا رسول الله كانت إذا دخلت وكبرت أطالت. فإذا وهو يريد يعني مش هتتكلم أنت الآن أنا أمري. ولذلك هم قالوا المرأة أفضل ما فيها، والنجاة في زوجها، هو جنتك ونارك. إذا أديت الفرض الذي عليك وأطعت زوجك يعني حسن تبعلك لزوجك هو أفضل ما يكون من الطاعات. في نساء جاهلات يحسبن أن شدة الطاعة لها تجعلها أرقى أو يرتقي بها الزوج، لا والله، هي شدة طاعتها لزوجها هو الذي يرتقي بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك تبسم إقرارا له. هذه الثانية لم ينكر عليه فيها. والثالثة قال: توقظك لتصلي فتضربها أو لا يتسمع لها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، نحن قوم إذا نمنا لا نستيقظ، لا نستيقظ بأحد يوقظنا، لا يوقظنا إلا حر الشمس. ولذلك هو كان صفوان بن معطل هو الوحيد الذي بقي في الجيش عندما أخذ عائشة ورجع بها في مسألة حادثات الإفك، لأنه يبقى بالطبيعي أنه نام ولم يستيقظ لصلاة الفجر حتى أيقظه حر الشمس. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ليس في النوم تفريط، فما أنكر عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. وهذه حديثة صفوان بن معطل. وأما بالنسبة للعذر الغالب، غزوة الخندق هي أشهر ما نقول به من مسائل، لما لم يشرع، كان في هذا الوقت لم تشرع صلاة الخوف، فشغلوه بالخندق وخشوا على أنفسهم، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ولا العصر ولا المغرب حتى غابت الشمس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي هذه الصلاة لعذر غالب، لذلك قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المغرب. هذه الحالة الثانية. أما الحال الثالثة وهو الذي تركها عمدا، فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من السلف والخلف بأنه من ترك صلاة عمدا، ترك صلاة الظهر تكاسلا، ترك صلاة المغرب تكاسلا، كما نجد في العامة من الناس يجلس سنين لا يصلي، ثم يأتيك بعدما هداه الله جل وعلا يقول لك: هل هذه السنوات أقضي فيها الصلوات التي تركتها أم لا؟ هذا هو السؤال. ترك الصلاة عمدا فهل يقضي أم لا؟ الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على أنه يقضي، على أنه يقضي، ولهم أدلة كثيرة على ذلك. منها حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، وسأبين وجه الدلالة منه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: عندهم الأصل في الأوامر الشرع أنه أن المرأة إذا كلف بأمر فلا تبرأ ساحته ولا ذمته حتى يأتي بهذا الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فلن تبرأ ساحته حتى يقيم الصلاة في وقتها أو في غير وقتها، أقيموا الصلاة. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أنه قضى الصلوات. قالوا: بل أرقى من ذلك أنه قضى النافلة التي تركها، وقد تركها عمدا، وسنبين هذا. وأيضا استدلوا على ذلك بدليل القياس. قالوا: تكلمنا عن الصلوات الفائتة، فبدليل القياس أو قالوا نجيها على كل العبادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يخمش وجهه وينتف لحيته وقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالقصة الطويلة مشهورة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكفير، قال له: صم يوما مكانه، وهذا الرجل قد وقع على امرأته نهار رمضان عمدا، فإذا ترك صيام اليوم عمدا، فلما ترك صيام اليوم عمدا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي يوما مكانه، فقالوا نقيس الصلاة على الصوم، نقيس الصلاة على الصوم. هذه أدلة القول. خالف في ذلك بعض الحنابلة، وهو القول الأصيل لداود الظاهري والذي انتصر له ابن حزم الظاهري، وأيضا هو قول ابن بطة وقول البربهاري من الحنابلة، قول ابن بطة والبربهاري من الحنابلة، قالوا بأنه لا قضاء عليه، لأنه لا قضاء عليه، اسمه أعظم من أن يكفر، اسمه في ترك الصلاة عمدا أعظم من أن يكفر، بل بعض العلماء ارتقى وقال بأنه كفر في صلاة واحدة يتركها، هذه ردة عند بعض العلماء من الحنابلة يكفرون بصلاة واحدة. وقال ابن حزم، وكما قلنا هذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وبعض الحنابلة، قالوا لا قضاء في الفوائت التي تركها عمدا، فمن ترك الصلاة عمدا فلا قضاء عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها دليل القول، وما هو؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فقالوا وجه الدلالة هنا ووجه الدلالة هناك. أولا حتى لا أضيع عليكم، وجه الدلالة عند الأئمة الأربعة قالوا بالقياس، لكنه قياس الأولى بالقياس الجلي، قالوا هذا تركها بعذر فأمره الشرع وكلفه بالقضاء، فمن تركها بالعمد فهو من باب أولى، فقالوا هذا قياس جلي من باب أولى أن يصليه. وأما وجهة نظر من قال بعدم القضاء، قالوا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء ذكر حالتين ولم يذكر الثالثة، الحالة الأولى النوم، الحالة الثانية النسيان، ولم يذكر العمد، فالمسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، حكم المنطوق أن يقضيها. قال فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، يصليها، فأمره أن يصلي هذه الصلاة، فأمره أمرا جزما أن يصلي هذه الصلاة، فالمسكوت عنه مفهومه إذا من تركها عمدا لا يصليها. قالوا فإذا نحن نقول الآن بمفهوم المخالفة من هذا الحديث، لأن الرسول ذكر حالتين ولم نذكر الثالثة، فعلمنا أن الثالثة المسكوت عنها تخالف حكم المنطوق ألا وهو عدم الإتيان بها. واستدلوا أيضا على ذلك بالواقع أن عائشة رضي الله عنها بحديث معاذة رضي الله عنها وارضاها، أنها جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت نقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت، يعني من الخوارج، أحرورية أنت، إنما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها تركت الصلاة، أو قل الأصل الأصيل أنها لا يمكن أن تأتي بعبادة ولو فات وقتها لا تأتي بها إلا بأمر جديد، قالت نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ففيها دلالة واضحة جدا أنها تنتظر الأمر. ولذلك فرعوا على هذا الحديث قاعدة فقهية مهمة جدا، ألا وهي دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس لا يصلح دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، وصراحة المسألة فيها معترك دام وحرب ضروس، والسيوف والأسن والرماح شديدة، والخلاف كما قلنا من القوة بمكان ومن النظر بمكان، لكني أدين الله بما قال به أهل الظاهر وبما رجعه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما وأن عندنا أحاديث أخرى تثبت ذلك سأبينها، بأنه لا صلاة على من تركها عمدا، عليه فقط القضاء، عليه فقط أن يكسر من النوافل، ليس عليه القضاء. وأما ما استدل به القوم أكثر ليس في النزاع، أما حادثة غزوة الخندق فليس لهم فيها حجة، لأن المسلم ما تركها عمدا، عمدا بسبب، قل بقيد، عمدا بإيش؟ بعذر غالب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا هذا ليس في النزاع، في النزاع. وأما حديث الحديث من نام عن صلاة هذا ليس لهم، هذا عليهم كما بينا. وأما الاستدلال بأن الأصل الأوامر، نقول نعم إذا كان الأصل أوامر فنحن نقول لابد أن ننتظر في كل عبادة أمر، لأن المشرع هو الله، قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشرع من الله جل في علاه، والدلالة على ذلك واضحة جلية أن الله جل في علاه بيّن أن من أفطر يوما في رمضان فعليه أن يصوم يوما آخر بأمر جديد. ماذا قال الله جل في علاه؟ وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر والتقدير أفطرتم يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدتم. هذا أمر جديد هو الآن. هو الأول قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات أمر بصوم رمضان، فمن أفطر جاءه الأمر الجديد بقوله جل في علاه فعدة يعني فعليه يلزم يجب عليه عدة من أيام أخر، فيها دلالة على أنه لا بد من انتظار الأمر الجديد. هذه بالنسبة لأدلة القوم، وهي أدلة كما قلنا ضعيفة، يبقى لهم دليل هو أقوى الأدلة ألا وهو دليل الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أفطر عمدا الذي جامع أهله في نار رمضان قال له صم يوما مكان، لكن الحوار في هذا الحديث أن الحديث ضعيف، هو الحديث مرسل حقا، الحديث مرسل غير موصول، هذا الراجح الصحيح. ابن تيمية كما قال ابن حزم وحلله أن الحديث ضعيف لا يصح، لذلك كان مسلم لم يخرج هذه الزيادة بعدما قال له بالكفارة، ما قال له صم يوما مكانه، لكن ورد على ابن مسيب أنه قال صم يوما مكانه. فمن قال بهذا، من أخذ بهذا المرسل وصححه كان حجة له، ومن قال بتضعيفه يبقى على الأدلة الأخرى، والصحيح الراجح الأدلة الأخرى لا احتمال فيها. وحتى إذا تنزلنا وقلنا صوم يوما مكانه أنه صحيح وأنه مرسل عن المسيب، فنقول لا نقيس الصيام على الصلاة، لأن الفارق بعيد بين الصيام وبين الصلاة، فمن ترك الصلاة عمدا فلا يقضي هذه الصلاة، وهذه المسألة أو القاعدة الأولى من قواعد الواجبات. يبقى لنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. الأسبوع القادم إن شاء الله نبينه، لكن ننشط ذهن الإخوة حتى يعني الإخوة تحاول قدم كان تراجع قبل أن تأتي في الدرس. أقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن تكون العبادة لها وسيلة، لا يمكن الإنسان أن يأتي بهذه العبادة إلا بهذه الوسيلة، فالوسيلة الأصل فيها أنها مباحة لكنها تجب من أجل هذه العبادة. مثال ذلك شراء الماء من أجل الوضوء، شراء الماء من أجل الوضوء كما سنبين. أما ما لا يتم الوجوب وأيضا البصلة للقبلة كما سنبين في الأمثلة التي سنضربها الأسبوع القادم، بالنسبة ما لا يتم الوجوب إلا به كبلوغ النصاف في المال حتى يجب عليك الزكاة، فلا يكلف المرء أن يذهب يكد ليل نهار ليأخذ المال يكنزه حتى يصل إلى النصاف، نقول هنا أصبح وصار عليك الأمر واجبا بأن تخرج الزكاة. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي به، ثم ننتقل إلى المندوب ثم المحرم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي.